هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، يحدثنا ثابت بن الضحاك وهو من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان. وقال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يحدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الحالف بملة غير ملة الإسلام، والملة هي الدين والشريعة حقا كانت أو باطلة. ومن إطلاقها على الباطل قول الله تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وذكر لفظ ملة في لؤلؤة اليوم نكرة لتشمل جميع الملل من أهل الكتاب ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. والملة في العرف هي ما شرعه الله لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام. والحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه، كمن يقول والله أو والرحمن وغير ذلك. وقد يطلق الحالف على التعليق بالشيء يمين، مثل من يحلف بالطلاق، فهو يقصد الطلاق للحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. وعلى هذا فالمعنى على النوع الأول من أقسم بملة غير الإسلام، كأن يقول واليهودية مثلا، أو واللات والعزة، أو أي ملة من ملل الكفر، أو من يعلق ملة غير الإسلام على شيء، كمن يقول إن فعل كذا فهو يهودي. فمن حلف بملة غير الإسلام بأي وسيلة فهو في وقت حلفه بذلك مشبه للطائفة التي حلف بملتها، معظم لما عظمت هذه الملة، مستحق لعقوبتها، معرض لإحباط إيمانه إن كان معتقدا تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه كافر، والبعض الآخر يرى أنه مستحق لعذاب مثل من اعتقد هذه الملة غير المسلمين. مستمعينا الكرام، أما فيما يتعلق بكفارة من حلف بملة غير الإسلام ثم حلف في يمينه فليس عليه كفارة، ولكن ليقل لا إله إلا الله ليعلن بها تبرؤه مما حلف به، لما رواه البخاري من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. مستمعينا الكرام، لنكن على حذر في جميع ما نتكلم به لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وإذا كان لا بد من الحلف فليكن الحلف بالله فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.